وبعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون في سلسلة دروس علوم القرآن، وكنا ولا نزال نتكلم عن الإعجاز البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى. تكلمنا أولا عن الإعجاز في الكلمة القرآنية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل وشرحنا ذلك، ثم بدأنا نتكلم عن الإعجاز في الجملة القرآنية، وقلنا إن الإعجاز في الجملة القرآنية يبدو في ثلاثة جوانب. أولا أننا نلاحظ كيف أن الجملة القرآنية تدل بأقصر ألفاظ وعبارة على أوسع معنى، وشرحنا ذلك وضربنا طائفة من الأمثلة بذلك، وأعتقد أننا تذوقنا هذه الأمثلة ولاحظنا فعلا كيف أن الجملة القرآنية الصغيرة تحمي معاني كثيرة جدا. والمظهر الثاني في إعجاز الجملة القرآنية الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي، يعني أنك عندما تسمع الجملة القرآنية تسمع كأنك تسمع شعرا، وما هو بشعر، يعني تلاحظ أن هنالك إيقاعا رتيبا في الجملة القرآنية لا تلاحظه في سائر أنواع الكلام المعروف والمألوف، وشرحنا ذلك أيضا وقلنا إن من دلائل ذلك يسر وسهولة حفظ القرآن، في حين أنك لو أردت أن تحفظ أي كلام عربي منثور يصعب حفظه، لكنك تستطيع أن تحفظ القرآن بسهولة لأن ضوابطه الإيقاعية تكشف لك الغلط إذا وقعت في الغلط. فإذا تركت كلمة وأنت تقرأ الآية قد لا تتذكر الكلمة التي تركتها، لكنك تعلم أنك أخطأت لأنك تحس بفجوة. من أين جاء هذا الشعور؟ جاء هذا الشعور من أن الجمل القرآنية منسقة ولها إيقاع، يعني لها كما يقولون موسيقى داخلية. خلاصة شرحنا ذلك أيضا. المظهر الثالث من الإعجاز القرآني في الجملة القرآنية أنك تقرأ الجملة فتجدها تنقل إليك المعنى إلى ذهنك عن طريق الدلالة اللغوية، وتجد الجملة تصور المعنى تصويرا بارزا كمشهد مرئي في خيالك. الجملة القرآنية تؤدي وظيفتين، الوظيفة الأولى أنها تنقل لك المعنى تماما كما أقول الآن كلاما أنقله عن طريق اللغة إلى أذانكم، لكن القرآن زيادة على ذلك يصور المعنى في خيالك تصويرا مشاهدا كأنه ريشة فنان. وذكرنا طائفة من الأمثلة، وقلت لكم فيما أذكر إن الطفل عندما يقرأ القرآن بمقدار ما يكون عاجزا عن فهم معاني القرآن لأنه صغير والمتن اللغوي عنده لم يتكامل بعد، لكنه بمقدار ذلك تمتلئ أخيرته من صور يراها في القرآن. سبب أننا درسنا في علم النفس وعلم النفس التربوي أن الطفل يتسم بقوة خيالية بارعة في صغره، فكل شيء تقوله له يأخذ خيالا عنه وإن كان ضعيفا في الفهم، وبما أن القرآن جمله تصور للخيال فالطفل يتفاعل مع هذه الصور بسرعة. وقلت إن في القرآن آية كنت أقرأها في صغري وكنت أتخيل لها معنى، يعني صورة، طبعا ليست هي الصورة التي أرادها كتاب الله عز وجل لكنها مأخوذة من هذه الألفاظ: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الآية ماذا تعني؟ تعني أن هنالك أناسا يعبدون الله بشرط أن لا تصيبهم مصيبة وأن لا تتسرب إليهم عاهة وأن لا يمسهم ضر وأن يكونوا كما يحبون ويشتهون. إذا كان الباري يرضى لهم بهذا الشرط يعبدونه، أما إذا ابتلاهم وزجروا في مصائب فإنهم عندئذ يتأففون ويتضجرون ويتركون ما قد عاهدوه من الطاعة والعبادة. هذا هو المعنى الذي تريده الآية، لكن انظروا إلى الإخراج، انظروا إلى التصوير: ومن الناس من يعبد الله على حرف، لم يذكر على شرط، أخرج الشرط بصورة مرئية. ما هو الحرف؟ الحرف الطرف، حرف الطرف، يعبد الله على طرف واحد. رأسا تصورت أن إنسانا يسير على طرف، هنا عن يساره هاوية سحيقة وهنا ساحة واسعة يستطيع أن يتحرك فيها، لكنه يسير على هذه الحافة. ومن الناس من يعبد الله على حرف. رأسا خيالك التقط الصورة: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة مقل رجع ترك أعرض عن أوامر الله، لا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تتمة الصورة: هذا الإنسان الذي يسير على حق ليس هنالك ضفتان يحميانه عن يمين وشمال حتى يسير بينهما فهو مطمئن على كل الأحوال، لا، هو يسير على حرف، على طرف واحد. إذا كان الأمور على ما يشاء فهو معتمد على الجانب الأيمن في ساحة واضحة، وإذا جاءته أمور على غير ما يريد اضطرب ووقع على وجهه. هذه هي الصورة. فإن أصابه خير اطمأن به، راضي عن الله، تمام. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، كل صور، خسر الدنيا والآخرة. فطفل عندما يقرأ هذا الكلام يجد نفسه أمام إنسان يمشي فعلا كانوا على حبل أو على طرف، مشي ثم وقع على وجهه، شو القصة ما بيعرف، لكن الصورة هكذا. هذا المثال أذكره لكم حتى تعلموا أن أسلوب القرآن فعلا أسلوب تصوير. أذكر أنني ضربت مثالا بآية وأدركنا الوقت، وهو قول الله عز وجل عن المنافقين وحالتهم عندما يكونون في غزو مع المسلمين يجاهدون، كيف أن الهلع يأخذ بمجامع قلوبهم وأن الخوف يسيطر على نفوسهم. منافقون، لكن الباري ما قال أن هؤلاء المنافقون دائما يخافون وقلوبهم دائما مليئة بالوجل والخوف من الموت، لا، ما هكذا قال. وضعنا أمام صورة، إنجاز التعبير، صورة كاريكاتيرية، وربما تبعثوا على شيء من السخرية بهؤلاء الناس. ماذا قال عن المنافقين وهم أثناء القتال؟ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا إليه وهم يجمحون. شوف الصورة التي وضعت الشارع كتاب الله وبيانه أمامه. هؤلاء المنافقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه. ممكن أنك عندما تسمع هذا الكلام تظن أنه ثلاث كلمات مترادفة بمعنى واحد، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، ثلاث كلمات بمعنى واحد. ليش كررها القرآن؟ لا، بصور. الملجأ اسم لمكان رسمي فعل الملجأ، مثل أبو مثل أي مكان ملجأ. طيب لو يجدون ملجأ ماشي الحال، أو مغارات، هي شغلة أبعد بقى. المغارات مثل كهف في باطن جبل مو طبيعي، الذي يفر إليه لا يكون إلا شديد الخوف. بعدين سؤال، أو مدخلا، لا ملجأ طبيعي ولا مغارات، تقول مدخل، ارمي هيك لطول، نعم ارمي في حيط في جدار في كذا في مكان، اذا استطاع ان يتضاءل ويتصغر ويلصق نفسه به الصاقا لا يقصر. اذا كلمه معنى واحد، لو يجدون ملجا شيء طبيعي، مكان ملجا، او مغارات كهوف بعيد فارغ، او مدخلا. من الذي يلجا الى المدخل؟ يعني مثلا فجوه في جدار لا تكاد تتسع من طفل، اذا وجد هذه الفجوه ما وجد لا ملجا ولا مغاره، يحاول ان يلصق نفسه بهذه الفجوه الفاقا حتى يبتعد عن الخطر. شوف الصوره، لو يجدون ملجا او مغاره او مدخلا لولوا اليه، ما قال لذهبوا اليه، لولوا، انظر الى شده اللام، لولوا، تصور لك هذه الكلمه شده فرار كالبرق الخاطف يفرون. لولوا اليه ثم قال وهم يجمحون، الصوره الكاريكاتيريه هنا، يجمحون، يقال فلان جمحت به دابته، اي ضربته برجلها. الدابه عندما تركض تجمح، ما معنى تجمح؟ أي تبعد رجليها أثناء عدوها، يعني كيف تساوي؟ الرجلين بصيروا وراء، هذا هو الجمهور، بحيث لو كان في واحد بينه وبينها متر تضربه، نعم، هذا اسمه جموح، جموح الدابة. فربي عز وجل شبه خوف هؤلاء المنافقين وشدة فرارهم وأرجلهم التي تكاد تضرب بظهورهم بجموح الدابة، فقال لولوا إليه وهم يجمحون. ألا تلاحظ أنك من هذا الكلام أمام الصورة فعلا كأنها كاريكاتيرية، تصوير رباني عجيب لجبن المنافقين. الآية في سورة التوبة كلها حديث عن المنافقين وهلعهم وخوفهم. هل نحن بحاجة إلى مزيد من الأمثلة؟ الواقع القرآن كله أمثلة، لكن لا بأس نأتي ببعض الأمثلة الأخرى حتى نتذوق. يعني أكيد بعض منا غرباء عن القرآن، وأعتقد أنه هذا الكلام يجعلهم يشتدون أو يعودون عن أعراضهم ويتداركون ما فاتهم ويستأنسون بقراءة كتاب الله. ضروري نشوف رب العالمين ينقل لنا كلام بعض الأنبياء والرسل. طبعا كثير من الإخوة يسألوننا، طيب أنت تقول القرآن معجز، والقرآن هنا ينقل لك كلام يوسف أو كلام يعقوب أو كلام زكريا أو كلام إبراهيم، إذا كان هذا الكلام معجزا فالإعجاز لمن؟ لهذا النبي إذا الذي ينقل عنه. ما الجواب؟ القرآن ينقل كلام الناس، الرسل، الأنبياء، ربما الفرائض، ينقل المعنى، ولكن البيان الإلهي يصب المعنى في قالبه هو، في الصياغة القرآنية التي لا علاقة لذلك المتكلم بها. فهو عندما ينقل لك كلام نبي من الأنبياء أو رجل من الناس ينقل لك المعنى، المعنى الذي نطق به، ثم إن الله عز وجل يفرغ هذا المعنى بالأسلوب البياني المعجز الذي نتحدث عنه. أرجو أن تعرفوا هذا الكلام. إذن هذا المظهر الأخاذ لهذا الكلام ليس مرده إلى ذلك النبي الذي قاله، لا، هو قال المعنى باللغة السريانية، ربما باللغة اليونانية، باللغة العبرية، بأي لغة من اللغات ربما، لكن القرآن نقل المعنى وصاغه بأسلوبه المعجز. انظروا، ونحن لا نزال نتكلم عن الجانب الثالث، كيف أن الجملة القرآنية تنقل المعنى إلى ذهننا وترسم الصورة بأخيلتنا. الصورة الآن سيدنا زكريا خاليا مع ربه سبحانه وتعالى وقد أطبق عليه هم معين. انظروا إلى الصورة التي يضعنا أمامها بيان الله عز وجل، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، تلاحظون مشلونه نادى يعني كانوا صوت عالي، نداء خفيا يعني همسا فنتكلم. شوفوا الصورة، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. نعم، إلى آخر الآية. قال رب إني، هو سيدنا زكريا لما دعا شو أنا دعا أنه يا رب أنا أصبحت كبيرا في السن ضعيفا في الجسم والموت أصبح قريب مني، بيكون حكى هيك يعني كما نحن بنحكي. نعم، فلذلك أنا بدي أدعيك، أدعو منك دعاء استجيب لي، ما تبني خائب. البيان الإلهي صب هذا الدعاء في هذا القالب الإعجازي. قال رب إني وهن العظم مني، ها أنت هنا أمام صورة، صورة إنسان عظمه أصبح مكدم مثل الحجر الكدان المهلهل الذي إن يعني ضغطت عليه قليلا أو تحاملت عليه قليلا تفسق وتهاوى. هذا لا أقول المعنى، هذه هي الصورة التي يضعها أمامك كلام الله. رب إني وهن العظم مني، ولو قال ضعف أبدا، لا تضع في ذهنك الصورة كلمة ضعف، وإنما تنقل لك هذه الصورة صورة شيء أصبح هش، كلمة وهن، لأن الواو والهاء والنون كلها من الحروف الرخوة، بينما ضعف ضعف ضاد من أحرف الإطباق، والعين والفاء ليس من أحرف الرخوة، من أحرف الرخوة. فكلمة ضعف نعم تنقل إلى عقلك المعنى، لكن لا تضع في خيالك الصورة. بينما عندما يقول الله عز وجل إني وهن العظم مني، تأمل، واو هاء نون كل حروف رخوة تتناسب مع رخاوة العظام مع هشاشتها. نعم، ثم قال واشتعل الرأس شيبا. نحن أمام صورة، ما أمام معنى، أمام الصورة ما هي؟ هذا الإنسان سرى في رأسه الذي كان أسود فاحما كالليل، لكن هذا النار يبعث لونا أبيض فيما يغزوه ولا يبعث اللون الأحمر أو النار الذي نعلمه. واشتعل الرأس شيبا، نعم صور، ولم أكن بدعائك رب شقي وإني إلى آخره. الكلام القرآني هنا يضعك أمام معنى ويصور لك من المعنى صورة يضعها ويلصقها بخياله. فأنت عندما تقرأ تتصور إنسانا قد توقد رأسه شيبا وقد نالت منه الشيخوخة وضعفها، وهو يقف ذليلا منكسرا أمام الله سبحانه وتعالى ويدعو. هذا مثال آخر للمعنى الذي نقول. والقرآن كله أمثلة على هذا، وسنأتي بمزيد من الأمثلة في مناسبات أخرى، لكننا نريد أن ننتقل إلى شيء آخر. قبل أن ننتقل إلى الشيء الآخر الذي أريد أن يعني نقوله، هو أن الذين لا يتذوقون ما أقول من على الرغم من وضوحه، سببه بعدهم عن القرآن، بعدهم عن كتاب الله عز وجل، وعليهم أن يتداركوا هذا النقص الخطير في حياتهم. لا بد لكل مسلم أن يكون له زاد يوميا من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل يتلوه، وقبل أن يتلو كتاب الله ينبغي أن يتلقاه، ينبغي أن يتلقاه من إنسان تلقاه قبله، يسمعه كيف يقرأ، يقرأ على أذنه حتى يقول له نعم هذه القراءة صحيحة، ويستأنس عندئذ بكتاب الله ويجد مصداق هذا الشيء الذي أقوله. وأنا لا أريد أن أعيد القول فيما ذكرت من أن العدو الذي يتربص بديننا وبحقوقنا يحاول جاهدا أن يقصينا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يحاول جاهدا أن يقصينا عن كتاب الله عز وجل حتى تضعف اللغة العربية، فيكون ذلك عاملا آخر في إبعادنا عن القرآن، وحتى نبتعد عن القرآن فيكون ذلك عاملا آخر لإبعادنا عن اللغة العربية، لأن بينهما تفاعل. فإذا ابتعدت عن القرآن، ابتعادك هذا يحملك على أن تصبح ضعيفا في فهم اللغة العربية. بينهما تفاعل إيجابي وسلبي بكل معنى الكلمة. وإن رأيتم أن هنالك من يحارب العكوف على دراسة كتاب الله عز وجل في مساجد أو في حلقات أو في أي وسيلة من المسائل، فاعلموا أن هنالك إصبعا خارجية أجنبية تحاول أن تبعد هؤلاء المسلمين عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. نعم. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى معنى آخر من معاني الإعجاز القرآني. تكلمنا عن الإعجاز البلاغي، خاص هذا بالعرب فقط. الآن ننتقل إلى الإعجاز الغيبي، وهذا الجانب يدركه العرب وغير العرب من كل من يتأمل كتاب الله عز وجل ويدركه، إن بفهم عربي أو بترجمة. ما معنى الإعجاز بالغيبيات؟ الغيبيات جمع غيب، والغيب هو كل أمر لم يقع بعد، وليس أمامك أي دليل أيا كان على أن هذا الشيء سيقع، هذا يسمى غيبا. ما الذي سيجري غدا من زلزال، من أحداث، من أمور تجري بأشخاص في أماكن، هذه كلها أمور غيبية لا يمكن علميا ومنطقيا لأحد أن يدعي أنه يمكن أن يخترق سجاف الغيب ويعلمه. لو قال لكم إنسان يتباهى بأنه عالم، بأنه طبيب، بأنه اعلموا أنه إما دجال وإما جاهل، قد يقول قائل الآن العلم استطاع أن يكتشف ما في الرحم أنه ذكر أم أنثى. لا، كذاب الذي يقول هذا الكلام، وأنا لا أجادل كثيرا، بل أنا أضرب المثل بأقوى دليل يمكن أن يعتمد عليه هذا الإنسان، كأن يقول الصورة الحديثة التي أخضعنا المرأة الحامل لها أردنا كيف أن الجنين ذكر. هل هنالك دليل أقوى من هذا؟ أقول علميا يمكن بعد أن رأيت هذا بعينك أن لا يولد هذا الجنين إلا وهو أنثى. يمكن الإله الذي خلقه ذكرا وهو جنين يمكن عندما تتحداه أن يحوله في لحظات، لا في دقائق ولا ساعات، إلى أنثى. ممكن ولا لا؟ ممكن. وهذا الممكن يحصل أم لا يحصل؟ طبعا الملحد يتباهى ويكذب، أما العالم الموضوعي وإن كان ملحدا يعلم أن ما نقوله هو الحق. وهذا يجري دائما وفي كل مكان وزمان، وأنا أضعكم أمام مثال حي على هذا أيها الإخوة. ابن لي حملت زوجته للمرة السادسة وهي تتأمل أن يأتيها جنين ذكر، وأثناء الحمل أخضعت نفسها للتصوير الشرعي، وقيل لها من قبل من يرون ويمارسون الطب، قيل لها إنه مولود ذكر في هذه المرة. وفي أي مرحلة؟ في مرحلة متأخرة بعد الشهر الرابع، وشاء الله عز وجل أن يأتي الجنين أنثى، وسكت الطب والأطباء والطبيبات مستسلمين ومستسلمات لسلطان الله سبحانه وتعالى. هذه حادثة واقعة ونعيشها، نعرفها ونراها. إذن ما النتيجة التي ننتهي إليها؟ رؤيتك لأمر لم ينضج بعد لا يقوم دليلا علميا على أنه سيكون ناضجا كما قد رأيت أبدا. يتغير، يقلبه الله من حال إلى حال. ما دامت إمكانية التحويل كما رأينا واقعة، إذن المسألة هبطت عن القرار العلمي إلى الاحتمال الظن، إلى الاحتمال الظن. من الذي يستطيع أن يجادل في هذا الذي أقوله؟ هذا واقع. نعم، المستشفيات واضحة معروفة، والنساء اللائي قرروا، والأطباء الذين قرروا كلهم يعيشون يعرفون. الإنسان الذي يقول هنالك كتلة باردة آتية من جهة معينة وهي تسير إلى هذه المنطقة وستصل في الوقت الفلاني ومعها رياح كذا تحمل أمطار، وبمقتضى ذلك فبعد 24 ساعة ستعطي الأمطار سخية في هذه المنطقة، هذا الذي يقولونه ويكررونه، هل هذا يمكن أن يكون قرارا علميا؟ لو قال أحد من الناس ذلك فهو أجحن الجاهلين. ولو أنه قدم امتحان في الثانوية ينبغي أن يسقط إطلاقا ذلك، لأن العوامل التي رآها مقبلة لا يشترط أن تظل مقبلة، قد يتدخل عامل يجعل هذه الكتلة بعد أن كانت متجهة هكذا تتجه بعد حين اتجاه آخر، كما يحصل كثيرا. هذا واقع أم ليس بواقع؟ ولذلك يقولون والله حصل كذا، ولذلك في عواصف زائد فهذه الكتلة تحولت من مكان كذا إلى كذا. طيب، هذا الاحتمال قائم دائما، وما دام الاحتمال قائما فما يمكن أن نتوقعه في أحسن الأحوال يبقى إلى مستوى الظن. ولا يمكن أن يرفع إلى مستوى اليقين العلمي إطلاقا. العلم دائما يقول أن هنالك شذوذات لا نستطيع أن نضبطها. الشذوذ ما له قانون، القانون معروف، بس الشذوذ ما له قانون، والقوانين معرضة للشذوذات ولا لا معرضة، والشذوذ ما له قانون. إذا ما نعرف شو بده يصير، ما نعرف. في أحد يستطيع يقول أنه بعد شهر أو يوم أو يومين يصير زلزال في المكان الفلاني؟ إطلاق ما عاد يستطيع، مع الأسف الحيوانات تعرف، نعم، ولكن الإنسان لا يعلم شيئا من ذلك إطلاقا. بعض الحيوانات تعرف ذلك. إذا عرفنا معنى الغيب، القرآن فيه آيات كثيرة تتحدث عن غيوب لم تقع، يخبرنا القرآن أنها ستقع، إما عن أمم وإما عن أشخاص وإما عن أحداث كونية وإما عن سنن وقوانين إلهية، كلها مغيبات. والقرآن مليء بالإخبارات الكثيرة عن هذه الأمور وأنها ستقع على النحو الذي يخبرنا به، لكن أنها لم تقع، وننظر فنجد أنها فعلا وقعت كما قد أخبر الله عز وجل. هذا ما نعنيه بالإعجاز القرآني، بالإعجاز الغيبي في كتاب الله عز وجل. ونبدأ بذكر النماذج والأمثلة. أولا ما يتعلق بأحداث تتعلق بأمم وجماعات، الباري عز وجل أخبرنا عن كثير منها، وقد وقع إخبار الله عز وجل طبقا لما أنبأنا تماما. من ذلك قول الله عز وجل قبل فتح مكة بسنتين أو بسنة ونيف، يقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاف. هذا إنباء، إنباء عن أن المسلمين الذين طردوا من مكة واستقروا في المدينة وهاجروا منها إلى المدينة سيعودون إلى مكة آمنين مطمئنين ويطوفون بالبيت وستفتح لهم مكة. هذا الكلام متى أخبر الله به؟ في وقت لم تكن هنالك آمال قط بأن المشركين سيتنازلون عن عدوانهم وسيفتحون السبل للمسلمين أن يدخلوا إلى مكة إطلاقا. لو كان هنالك حرب قائمة بين المسلمين وأهل مكة على المشارق، قلنا أن هذا الخبر يعتمد على خبرة عسكرية أن المسلمين سينتصرون، لكن لم تكن هنالك حرب إطلاقا، بل حاول المسلمون في صلح الحديبية أن يدخلوا مكة فقط معتمرين، منعهم المشركون ورجعوا. ممكن أن يقول بعض خائبين حتى رجعوا من منتصف الطريق، هذا الواقع لا يبشر أبدا ولا يعطي دلالة إيجابية أبدا. مع ذلك في هذه الفترة بالذات نزلت سورة الفتح وأنبأ الله رسوله أنه وأصحابه سيدخلون مكة آمنين وأن الله سيفتح عليهم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديبية. هذا من إخبارات الله عن أمر لم يقع ووقع فعلا، من جملة دلائل الإعجاز الغيبي هذه الآية. ولا أريد أن أذكركم بما ذكرناه في دروس السيرة عندما شرحنا أحداث صلح الحديبية وكيف أن المسلمين كلهم كانوا متأسفين من هذا الصلح وشعروا بالذل والمهانة وأن القوة كانت إلى جانب المشركين في بنود هذا الصلح، وفي هذا الجو نزلت هذه البشارة يعني لو الإنسان يعتمد على الدلائل العقلية ما في أي دليل عقلي يؤكد هذا الكلام. هذا مثال. مثال آخر أن حربا عوانا وقعت بين الروم وبين الفرس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الحرب أيام كسرى وانتصر فيها الفرس. المشركون كانوا أكثر حبا للفرس لأنهم وثنيون مثلهم، وكانوا أقل حبا للروم لأنهم أهل كتاب. المسلمون كانوا بالعكس. لما انتصر الفرس فرح المشركون بذلك. أنزل الله عز وجل قوله الإسلام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لما نزلت هذه الآية تحدى أبو بكر رضي الله عنه المشركين، قال لهم ليست هذه هي الجولة الأخيرة، سينتصر الرومان على الفرس خلال بضع سنوات. المشركون لم يصدقوا ورأوا في هذا كلاما لا مستند له. قال قالوا له أفتراهب يا أبا بكر؟ قال أراهب، لم يكن الرهن قد فرم بعد آنذاك. قال له كم ترى البضع في بضع سنين، بكم تريد أن تفسر؟ قال يعني بستة أعوام. اتفقوا فيما بينهم، مضت الأعوام الستة ولم ينتصر الروم، فطلبوا الرهينة من أبي بكر. جاء أبو بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استجدهم من الرهان ومادتهم الأجل، يعني قل لهم بدلا من 10 اطلاق أعطيكم 20، لكن أعطوني من 2 أخرين. وكلمة بضع في اللغة العربية تطلق على ما دون 10، 9، 8، 7، 6، وانت نادر كل يسمى بضع. قال ما لم يصل إلى العقد إلى 10. ففعل ذلك سيدنا أبو بكر ووافقوا، أي على المكسب أكثر. في العام السابع قامت معركة لا تتوقع بين الروم وبين الفرس، وانتصر الرومان على الفرس كما أنبأ الله سبحانه وتعالى، وكسب أبو بكر الرهان. هذا مثال آخر لمعنى الإعجاز القرآني في الفيديات. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا مثال لأحداث تتعلق بأمم ودول. أما تلك الآيات التي تتعلق بأشخاص تخبرنا عن أشخاص، عن أمور غيبية تتعلق بهم ثم يقع الأمر كما أخبر، فمن ذلك كثير في كتاب الله عز وجل. أبو لهب مشرك، لكن لاحظوا أيها الإخوة الكلام الذي أقوله، من البشر، واعتبروا سيدنا رسول الله في أوله، من البشر يجزم بأن أبا لهب لم يسلم؟ يعرف حضرنا أنه بيأسلم ولا ما بيأسلم؟ لو فرضنا أننا كنا نعيش في عصر رسول الله وأبو لهب واحد من المشركين، وهل ناس في ناس عم يأسلمون ناس ما عم يأسلمون، وشوف بيصير بكرة ما بنعرف. هل في الناس من يعلم مصير أبي لهب أنه سيسلم أو لا؟ طبعا لا. في ناس أشد منه كفر وأسلموا. سيدنا خالد كان أشد منه، عمرو بن العاص كان أشد منه، القعقاع بن عمرو كان أشد منه، نعم، ودخلوا الإسلام. ممكن أقول هذا يسلم كمان. سيدنا عمر حاول أن يقتل رسول الله، ما حدا خطط غيره لقتل رسوله وأسلم. إذا والله أبو لهب ممكن أن يسلم. لما تسمع كلام نقول الآن لا نعلم من المتكلم. يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، نفس وامرأته حمالة الحطب، إلى آخر السورة. افترض أن هذا الكلام كلام بشر وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون هذا؟ وما أدرى رسول الله أن أبا لهب لم يسلم، وكان يطمع في إسلام من هو أقل منه أو أكثر منه سوءا. لا، وكان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، من أين له أنه لم يسلم؟ عندما نفترض أن بشرا من الناس يقول عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، يضع الاحتمالات كثيرة، وهو بشر، انه لك طيب بلكي هذا الانسان طلع خبيث وبده يكشف انه هذا القرآن مو كلام الله كلامي، وراح اعلم بينها الناس يا جماعة شوفوا محمد عليه الصلاة والسلام عم يقول عنه سيصلى نارا ذات لهب، وهي انا قدامكم عم اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وهو يقول الاسلام يذب ما قبله. شوف شلون طلع كذب، فأنا أسلمت. البشر الذي يريد أن يقول هذا الكلام عن أبي لهب ألا يضع هذا الاحتمال؟ مستحيل احتمال، هو ما يعرف الغير شو بده يصير، ما يعرف أنه أبو لهب لن يسلم إطلاقا، والكفر معاه في قلبه، مستحيل. إذن الذي يقول متأكدا ومتثبتا عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب ليس بشر، هو ذاك الذي يعلم إلى ما ستنتهي حال أبي لهب، أليس كذلك؟ يعلم إلى ما ستنتهي حال أبي لهب، ويعلم اختيارات أبي لهب الآن وغدا وبعد غد، وأنه لن يختار الإيمان أبدا بشكل من الأشكال. هذا ليس شأن بشر، هو باري سبحانه. كذلك امرأته، من أين للإنسان أن يعلم أن هذه المرأة لن تسلم، وقد أسلم الكثير من الرجال ومن النساء. الوليد بن المغيرة كان كثير الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، نعم، وكان عليه ديون لبعض المسلمين، فجاء هذا الإنسان يطالب بديونه، قال له الوليد بن المغيرة: ألست تزعم أننا سنحشر يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فأنا سأحشر يوم القيامة وسأوتى مالا وولدا، عندئذ سأوفيك حقك. وضرب، نعم، هذا الإنسان. طيب، وليد بن المغيرة واحد من المشركين، أمثاله كثيرون أسلموا، أنزل الله في حقه هذا الكلام: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. لا تنسوا الإعجاز البلاغي بجملة القرآنية والصورة، نفس الشيء مثال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. شوفوا بعدين التفويض: ثم نظر ثم عرس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. الآن نفترض أن هذا الكلام العجيب الموزون، لاحظين بإقاطره، كلام واحد من البشر وليكن رسول الله أو غيره، كيف يجرؤ هذا الإنسان من البشر أن يتلي بهذا القرار قائلا سأصليه؟ طبعا لما بيحكي الكلام في اسم الله يقول هذا الكلام، يقوله عن الله، سأصليه سقر. طيب عم نشوف عرفك ان الباري سيصليه سقر، وبل بلكي يصلي بيومين مثل ما امن غيره. لا يمكن لبشر من الناس ان يقول هذا الكلام اطلاقا. الذي قال عنه هذا الكلام هو الله. لاحظوا الوليد ابن المغيرة سمع الكلام بحقه ابدا، فخلي كان يتحدى يقول ها هاي اسلمت انا وين بقى سأصلى سقر، ما اطلاقا، لان الله يعلم قرار الوليد بن المغيرة. ولم يتغلب الوليد بن المغيرة على علم الله، وانما علم الله الذي سيتغلب على الوليد بن المغيرة. نعم، هذا مثال ايضا طبعا بالاعجاز الغيبي الذي يتعلق باشخاص بايانه. نعم، هذا هو نفسه الذي يقول الله عز وجل عنه في مكان آخر: أرأيت الذي كذب بآياتنا وقال كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لن يأتي ومعه مات، نرثه ما يقول ويأتينا فردا. يعني هذه الآيات أيها الأخوة فيها مثال الإعجاز البلاغي تصويرا وإيقاعا، وفيها مثال للإعجاز الغيبي الذي نتكلم عنه. الآن ننتقل إلى أمثلة أخرى عن الإعجاز الغيبي، والإعجاز الغيبي الكلام فيه طويل. اليهود ما حدثنا الله عز وجل عنهم؟ ربع الأحاديث التي كلمنا الله عن اليهود كلها أحاديث غيبية، كلها أحاديث مستقبلية، من مثل قول الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ثلاث إخبارات غيبية وكلها واقعة، تشهد بها القرون والأجيال التي مرت، من مثل قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن يعني وإذ أعلن ربك لعباده ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إلى يوم القيامة كلام غيبي. مثل قول الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذه الإخبارات الغيبية كلها واقعة، كما أنبأنا الله سبحانه وتعالى. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء قائمة، والله لئن كنتم لا تشعرون بهذه العداوة والبغضاء التي تتهجد بينهم فما سبب ذلك إلا ذلنا واجتماعهم على ضعفنا. ولذلك في هذا الضرار ربما تخفى العداوة والبغضاء التي تشيع فيما بينهم، والذين يعيشون في الأرض المحتلة يعرفون هذا الذي أقول وكم وصفوا وقالوا، وفي العالم هذا الشيء قائم أيضا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ما معنى ذلك؟ ها هنا نبأان اثنان. النبأ الأول أنهم دائما يوقدون نيران الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب، إذا أكثر الحروب التي تشتعل إنما يستوقدها اليهود، لكن بعد أن يستوقدها لا يصلون إلى أغراضهم منها، يطفئها الله قبل أن يجنوا أغراضهم، لكنهم ينجحون في إيقاده. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولو شئت لحدثتكم عن حروب تاريخية كثيرة لم يكن يستوقد نيرانها إلا اليهود، وأكثرها قامت في أفقاع مختلفة من أوروبا الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية والمختلفة. نعم، والأوروبيون يعلمونها. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك، إذ أعلن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. من هم يا رب؟ ليس هذا من شأنكم. سأبعث عليهم جندا، من يسومهم سوء العذاب. يخيل إلي أن بعض الإخوة يقول هذا الكلام تقوله وها نحن نعاني من الضعف الذي يستشري فيما بيننا، وها هؤلاء ينتقلون من قوة إلى قوة. لا لا لا لا، لا تخلطوا بين أمرين أيها الإخوة، بينهما برزخ كبير جدا. ضعفنا صحيح، واقع حالنا مرئي، تشرذمنا وتشردنا واقع، وسبب ذلك أوضح، أننا انحرفنا وشردنا عن صراط الله عز وجل. والله أنا أقسم الآن، والله الذي لا إله إلا هو، إن أبطال هذا الشرود من العرب يعلمون السبب، ويعلمون أنهم عندما أعرضوا عن كتاب ربي وعن التمسك بشرعة مولاهم تركهم الله سبحانه وتعالى لأخيلتهم وقواهم الخيالية الكاذبة. والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء لا يعلمون ذلك. وطبعا إذا كانوا يعلمون ذلك فلماذا يتمادون؟ الكبر ما هي وظيفته في الدنيا؟ الكبر أيها الإخوة العناد. نعم، إذا هنالك شيئين، أمران اثنان: ضعفنا، استخزاؤنا، تفرقنا، تشردنا، هذا الشيء. الشيء الثاني: قرار الله عز وجل أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هذا شيء ثاني. هذا سيستمر إن بقينا على عجاجنا وانحرافنا، وذاك سيستمر تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى وخبره. هذا لا تخلفوه بذلك، على الرغم من أننا نسأل الله العفو والعافية، قد ننتقل من ضعف إلى ضعف، ونسأل الله أن لا يرينا ذلك، ونسأل الله أن يعيدنا إلى القوة، وهذا هو أملنا بالله وأملنا بأمس نتوب إلى الله عز وجل. نعم، لكن سيظل بيان الله صادقا، سيرسل الله إليهم من هم؟ ليس هذا شأنه، من يسومهم سوء العذاب. لن تطمئن جنوبهم على الأرض التي يعيشون فيها، لن يجدون أنهم وطمأنينتهم في المكان الذي تصوروه أنه مكان يخلدون فيه إلى أبد الأبد. آل الله على ذاته وأتعهد أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولاحظوا الماضي أيها الإخوة، الماضي مصداق لهذا الكلام الذي نقول. ضعفنا منذ أبد بعيد، لكن هل اطمأنت جنوبهم هؤلاء الناس؟ ألا تشعرون، ألا ترون أن الله يسلط عليهم من هنا وهنا وهنا وهنا؟ ولا، والواقع أن كل الجنود الذين يشير إليهم البيان إليه لم يظهروا بعد، لم يظهروا بعد. هذا الشيء. الشيء الثاني، هذا الكلام الذي يقوله رب العالمين عن إخبارات أنبأنا عنها كواقع يظل اليهود خاضعين له إلى يوم القيامة، يتنافى مع المقدمات التي نعرفها عن هؤلاء الناس، رغم أنهم فئة نعم قليلة. مرت سنوات طويلة واقتصاديات العالم خيوطها في أيديهم، مرت أزمنة ونحن نعلم أن اليهود هم الذين يتلاعبون بالذهب ارتفاعا وانخفاضا، وكلكم أظن سمع باسم روتشيلد وكيف كان إليه التلاعب بالذهب في العالم كله. طيب الأمم بنت لنفسها وجودا دوليا واجتماعيا وطمأنينة بأقل من هذا، بأقل من هذا الجهد. لكن هؤلاء الناس، هذه الشرذمة من الناس، على الرغم من أنها تتلاعب باقتصاديات العالم وتتحكم بموارده وتتحكم بذهب العالم أيضا، نعم، على الرغم من ذلك فانظروا إلى واقعها كيف أنه خاضع لبلاغ الله ولخبره. هذا هو الشيء المذهل الذي يجعلنا نعلم أن هذا البيان ليس كلام بشر، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام واضح. يعني مثلا الناس الذين استقرت بهم الأحوال في أرض عاشوا فيها آمنين مطمئنين، ما كانوا يمسكون بزمام الاقتصاد العالمي، ما كانوا أغنياء مثل هؤلاء اليهود، ما كانوا يتلاعبون بثروات العالم، ومع ذلك وصلوا إلى يعني حياة طمأنينة. بينما هؤلاء مفروض أن من زمان تكون دولتهم أقوى من أمريكا وأوروبا وكله كله، ومع ذلك إلى الآن يحاولون أن يحققوا أحلامهم في أرض يعيشون فيها دون خوف ودون وجل، ولن يتحقق ذلك. نعم، على الرغم من إنضافنا، هذا شيء ثاني لا نربط هذا بذلك. النوع الآخر من الغيبيات، غيبيات تتعلق بسنن رب العالمين أيها الإخوة، وهذا ما سنطيل الحديث فيه، في قوانين كونية تتعلق بأنظمة الكون، تتعلق بحياة الإنسان، تتعلق بالأرض، تتعلق بالأمطار. الباري عز وجل أنبأنا عنها أنها ستبقى ولن تتغير وتتبدل. لو فرضنا أن هذا كلام بشر، الواقع أن الإنسان لا يمكن أن يقول عن قاعدة أن هذه القاعدة ستبقى إلى يوم القيامة، العلم بيتطور. مثلا القرآن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، قانون كل إنسان نعمره نجعله يعيش مزيدا من السنوات، لابد أن ننكسه في الخلق، نجعله يتراجع، يعني يتراجع إلى الضعف، يتراجع إلى كأنه يعود صغيرا. يا ترى إذا افترضنا أن هذا كلام بشر، وهذا البشر بعصر الرسول قال هذا الكلام، يا أخي شو يعرفك؟ ممكن بعد 100 سنة يطلع علاج، هالعلاج يقضي على الشيخوخة، ممكن يطلع علاج، هالعلاج يقضي على المشي، وفي أشياء كثيرة يطلب أنجدها. الآن هل يستطيع الأطباء جميعا أن يقولوا عن حال معين أنها ستبقى على حالها وأن علاجا لم يوجد في المستقبل؟ إطلاق شكل من الأشكال. يلي بيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، ما هو بشر إطلاقا. وأكبر دليل على ذلك أن الزمن صدق كلام الله سبحانه وتعالى، منذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا لم يستطع طب الأطباء ولا تحدي الملاحدة ولا علم العلماء